السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع درس من دروس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أقول وبالله تعالى التوفيق: أبعد أن استتب الأمر شيئا ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان كما لا يخفى عليكم قد خرج من مكة هو وأصحابه، أخرجوا كما قال تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، وتركوا الديار وتركوا الأموال، وسلب منهم المشركون القرشيون ما سلبوه، وأخذوا من البيوت ما أخذوه، ورواعوا الآمنين، واضطروا الصالحين إلى الخروج من مكة. لما استتب الأمر شيئا ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، أذن له في القتال. قال الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صلوات وبيع، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فجاءت سنة الدفع كما لا يخفى عليكم أن البغاة إذا استمروا في بغيهم لم يرضعهم رادع ولم يردهم راد ازداد شرهم، فشرعت سنة الدفع. قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فمن مقاصد الجهاد عموما مع إلى كلمة الله دفع العدو الصائل الذي يصل ويبغي ويفسد في الأرض، دفع هذا العدو الصائل الذي يصل ويبغي ويفسد في الأرض وإيقاف شره، هذا من مقاصد الجهاد في سبيل الله. فأقول بالله تعالى التوفيق: نزل الإذن بالقتال في قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون. لماذا أذن لهم؟ قال تعالى: بأنهم ظلموا. وعلى من قال إن حروف الجر تتناوب فيكون المعنى لأنهم ظلموا. وإن الله على نصرهم لقدير، هو قادر على أن ينصرهم دون أن يقاتلوا، لكن شرع الجهاد ومن مقاصده أن يتخذ الله من العباد شهداء كما قال: ويتخذ منكم شهداء. وفي أول الأمر في مكة وفي مقدم النبي إلى المدينة كان هناك نهي عن القتال. قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فكان هناك أمر بكف الأيدي، ولا تقاتل وإن ظلمت، وإن ظلمت. كان هناك أمر بكف الأيدي. فلما استتب الأمر لرسول الله شيئا ما في مدينته وجاء الإذن بالقتال كما سمعتم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرتب الأمور، انتصارا من الظالمين وانتصارا للمظلومين، وكذا لآلاء كلمة الله والاسترداد بعض الحقوق المغصوبة التي اغتصبها أهل الشرك. بدأت ترتيبات القتال وترتيبات للجهاد في سبيل الله لآلاء كلمة الله بالدرجة الأولى، ثم لاسترداد بعض المسلوب من أهل الإسلام الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. فبدأ النبي يرتب الغزوات والسرايا، وكان غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. غزا النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه 19 غزوة، عفوا قيل 21 غزوة. قاله جابر رضي الله عنه، قال جابر: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، غير أني لم أغزو معه بدرا ولا أحد. فهو غزا مع النبي 19 غزوة، ولكن فاتته غزوتان بدر وأحد. قال: يوم بدر منعني أبي، لأن عبد الله هو الولد الوحيد لجابر، عفوا جابر هو الولد الوحيد لعبد الله، وله بنات أخوات، 9 أخوات بنات. فأبوه قال: امكث أنت مع البنات وأنا أخرج، وإني أراني مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فاستوصي بأخواتك خيرا. الشاهد أن جابرا رضي الله عنه غزا مع النبي 19 غزوة، وقال: لم أتخلف عنه في غزوة قط إلا بدر وأحد. فعلى هذا تكون غزوات النبي صلى الله عليه وسلم 21 غزوة. أما زيد بن أرقم رضي الله عنه فيقول: أنا غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 17 غزوة، وتخلفت عنه في غزوتين. فيكون المجموع على ما ورد في حديث زيد بن أرقم 19 غزوة، وعلى ما ورد في حديث جابر 21 غزوة. ومن العلماء من التمس وجوها للجمع فقال إن هناك غزوات كانت متقاربة جدا مع بعضها، فاعتبرها أحدهما واحدة 2، وبعضهم اعتبرها واحدة. فعلى سبيل المثال غزوة أحد مع حمراء الأسد، مع غزوة حمراء الأسد، غزوة حمراء الأسد لما انصرف المشركون من أحد وظنوا أنهم انتصروا نصرا كبيرا، فقال لهم أبو سفيان على ما سيأتي بيانه وبيان أسانيده إن شاء الله: لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم، ما أتيتم بفتيات سبايا، ولا قتلتم محمدا، لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم، فبئس ما صنعتم. واستنفر الناس للرجوع إلى رسول الله مرة ثانية. فانتدب الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه، فقام منهم عدد كبير كأبي بكر الصديق والصحابة الأجلاء الزبير وعلي وعمر والأفاضل وغيرهم أيضا الذين ندموا على ما كان من فرار يوم أحد. فخرجوا، وفيهم نزل قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فقد قيل لأصحاب الرسول: إن أبا سفيان ومن معه من المشركين جمعوا لكم الجموع ثانية حتى يدمروا المدينة ويقتلوا الرسول ومن بقي من الصحابة. فانتدب الرسول أصحابه فخرجوا معه إلى مكان يقال له حمراء الأسد. فلما سمع أبو سفيان بمقدمهم انصرف وولى إلى مكة. فهي يسمونها حمراء الأسد، كانت عقيب أحد، فبعضهم يجعلها من التوابع لأحد، وبعضهم فصلها مستقلة. وكذلك غزوة بني قريظة مع غزوة أحد هي قريبة، فبعد أن غزوة بني قريظة مع الأحزاب بعد أن قشع الغبار وأذهب الله المشركين وأذاهم بالريح التي أرسلها عليهم، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، وضعت سلاحك؟ والله ما وضعت سلاحي ولا وضعت الملائكة أسلحتها، قم انهض إلى بني قريظة. فذهب النبي إلى بني قريظة وقال: ما لا يخفى عليكم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصلين العصر إلا في بني قريظة. تحرك النبي عليه الصلاة والسلام صوب بني قريظة، فاعتبرها بعض العلماء تابعة للخندق أو للأحزاب، وبعضهم فصلها، فهذا من سبب الاختلافات. فقال فريق العلم غزوات النبي عليه الصلاة والسلام 21 غزوة، وقال آخرون إنها 19 غزوة، الأول من حديث جابر والثاني من حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه. أولى غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن هذه الغزوات النبي عليه الصلاة والسلام، أما عن السرايا السرية، سرايا جمع سرية، التي أرسلها الرسول، كان يرسل الرسول سرايا، يرسل الرسول سرايا عليه الصلاة والسلام لبعض البلاد، فهم 32 سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. فالناظر إلى المدة الزمنية القصيرة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ما يقارب في المدينة 10 سنوات، وكيف وكان فيها بركة عظيمة، فيها 21 غزوة و32 سرية من السرايا، يجد أنها حقا حياة كللت بالجهاد في سبيل الله. كما قال تعالى في شأن أهل الإيمان: ذلك بأنهم لا يصيبهم نصب ولا ظمأ ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فكم من خطوة خطاها الرسول مع أصحابه في الغزو والجهاد لإعلاء كلمة الله. أعود قائلا إن أول سرية يذكرها أهل السير، ولكن ما وقفت لها على سند ثابت، هي سرية عبد الله بن جحش لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم لاسترداد بعض الحقوق التي كان سلبها أهل الشرك منهم لما كانوا في طريق الرجوع من الشام إلى مكة، ولكن لم يكد يحدث اتقاء كبير ورد الله أهل الإسلام بخير. يذكرون أيضا سرية سيف البحر التي أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام، وحديثها مجمل في البخاري، وإن لم يطلق عليها لم يضبط تاريخها في البخاري بدقة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عددا لاعتراض عير قريش وهم في طريق الرجوع من الشام إلى مكة، وأمر عليهم أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه، فخرج أبو عبيدة في نحو من 300 شخص من الصحابة الكرام، واتجهوا إلى مكان يقال له سيف البحر لاعتراض عير المشركين الراجعة إلى مكة من طريق الشام، وجاءوا مجاعة شديدة في هذه الغزوة حتى مصوا النوى، جاءوا جوعا شديدا، وكانوا يتقاسمون التمرة الواحدة فيما بينهم، إلى أن أرسل لهم الله حوتا عظيما هائلا قذفه البحر لهم، فأكلوا منه شهرا كاملا، وادخروا منه ما شاء الله أن يدخرهم 300 شخص، وكما كانوا يقولون كانوا يأتون بالعظمة من عظام رأسه يجعلونها كالخيمة الكبيرة يمرون من تحتها، وكانوا يدخلون وعينه كالغرفة يجلسون فيها ويستظلون فيها، هذه الغزوة أطلق عليها غزوة سيف البحر. وأول غزوة غزاها النبي بنفسه، عندنا الغزوة الأولى كان عليها عبد الله بن جحش، والغزوة الثانية أو السرية الثانية عليها أبو عبيدة بن الجراح. أول غزوة يقولون إن الرسول غزاها هي غزوة ذات العشيرة أيضا، وهذا كله قبل بدر، وكانت أيضا لاستبداد جزء من المال المسلوب الذي سلبه المشركون من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علموا بمقدم طائفة من أهل الشرك من الشام. هذا على وجه الإجمال، هذه الأمور كلها كانت قبل غزوة أحد، أعني غزوة أو سرية عبد الله بن جحش، وغزوة سيف البحر، وغزوة العشيرة أو العشيرة أو ذي العشيرة كما يقول بعض العلماء. أما أشهر الغزوات وأكبر الغزوات فهي غزوة بدر، والتي قيل عنها غزوة بدر الكبرى نسبة إلى ما سبقها من الأحداث. فغزوة بدر أطلق عليها غزوة بدر الكبرى لأمور منها لكونها الحاسمة، وأنها يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان كما وصفها الله سبحانه وتعالى، وسيأتي الحديث عنها مفصلا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وفقنا الله إياكم لكل خير، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.